هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الولدي لا يعرف طريق الله ولا يصلي، وقد نصحته كثيرا، فهل يجوز لي مقاطعته مع علمي أني قد حلفته أني ما وآكله أو جالسه؟ أفتني جزاك الله خيرا. هذا الولد ينبغي ألا تقاطعه، لأن مقاطعته تزيد ضرر. إذا قاطعته يأخذه الفاسدون ويزيدون إفساده، وارتكاب خف الضررين لازم. ولذلك ليس الفقه أن تعلم أن هذا ضرر وهذا غير ضرر، الفقه أن تعلم أي الضررين أكثر فساد فتهدره بارتكابك للفساد الصغير. مثلا ولدك فاسد، طيب، ومخالطتك للفاسد هذه مشكلة، وتركك لولدك فاسد يمشي مع الفاسدين مشكلة، أي المفسدتين أعظم؟ هنا الفقه أن تعلم أي المفسدتين أعظم فترتكب الصغرى وتترك الكبرى. فالولد تدعو له وتحاول أن ترفق به وأن تهيئ له الجو ليصحب الأخيار، وبعدين إذا احتاج لأمور ضرورية تساعده عليها، أما الأمور الغير الضرورية قد لا تعطيه إياها. نعم، وتكثر له النصح وتدعو له. نعم، والهداية بيد الله. نوح قال: ربي إن ابني من أهلي. الله قال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، نرجو الله أن يهدينا وإياكم ويهدي ذرياتنا وذرياتكم. هذه أمور مشكلة، نرجو الله السلام والعافية. هذا على كل حال الذي يكفر الصحابة ويقول القرآن ناقص، هذا مشكل يعني. ولذلك هذه الأمور تعالج بأن يأتي شخص من الشريحة هذه ويأتي شخص من الشريحة هذه، ويكون فيه ماذا؟ ويكون فيه مناظرة محاضرة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولذلك القضية قضية كبيرة، ولذا تحتاج إلى يعني أعمال كبيرة، لأن المسلمين يعني وضعهم صعب وأعداءهم يوقعون بينهم. فمشكلة المسلمين مشكلة، لأنك أنت الآن تجد أوروبا، كم دولة الآن غرب أوروبا، كم دولة؟ أكثر من 20 دولة أصبحت دولة واحدة. والمسلمون ولا تنازعوا فتفشلوا، هم يتحدون والمسلمون يختلفون، ولذلك هم قووا ونحن ضعفنا. والقضية تحتاج إلى عمل كبير، إلى مجهود من العلماء ومن العقلاء ومن التجار ومن المسؤولين، ويحتاج عمل كبير، لأن أعداءنا أقوى منا ويخططوا لنا بالإيقاع بيننا. وبعدين لنا مشاكل نرجو الله أن يرفع عن المسلمين. ولكن الحقيقة لو اتفقنا على أن خلافنا نرده إلى الله والرسول وإلى الكتاب والسنة لزال كثير مما عندنا. نعم، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ودلالات الألفاظ تحكم، لكن المشكلة عدم التفاهم بين المسلمين. نعم نعم، لا، هو في أول شيء لا تقول ينتصحوا، في أول شيء احتمال الحق معي واحتمال الحق معك، أو قبل أن نضع البحث على طاولة المفاوضة كل واحد محتمل يكون عنده الحق أو محتمل عنده الصواب. أيوة، لكن بعد أن نضع النصوص عند ذلك يظهر الحق من الباطل. أيوة، على كل حال ومن يضلل الله وش فما له من هذا. نعم، الذي يضله الله لا يمكن أن يهدي أحد. نعم، أبو طالب، أبو لهب قال له: تبا لك لسائر اليوم دعوتنا. الله قال: تبت يدا أبو طالب. قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ويقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو مشكلة يقول أنا سيد الوادي كيف نتبع ابن أخي يتيم، ابن أخي وهو يتيم وأنا سيد الوادي نتبع ابن أخي يتيم؟ ما حصلت عياذا بالله. ولذلك حزن عليه ودعا له في سورة التوبة وإن كانت متأخرة، لكن هذا واضح. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تعذر عن إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. يقول دخول بيت الله الحرام تحيته الطواف، هل إذا تكرر الدخول في اليوم كثير هل في كل مرة أطوف إذا لم يستطع ماذا أفعل؟ أولا تحية المسجد الجمهور عندهم ليست واجبة، أيوة. وبعدين إذا أردت أن تحيي المسجد لك ذلك، وإن دخلت وخرجت خلاص الذي يدخل ويخرج ما يعتبر أنه دخل، لأن هذا فيه عليه مشقة. ولكن تحية المسجد هي تشبه إلى حد ما فرض الكفاية، هي تشبه فرض الكفاية. لما لا؟ لأن تحية المسجد لا تتعين عليك إلا إذا أردت الجلوس، أما إذا لم تريد الجلوس ينوب عنها أي شيء، لأنه تتعين على من لم يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا كان يريد أن يصلي راتبة أو يصلي فريضة تسقط عنه تحية المسجد، لكن هي لمن يريد أن يجلس هي الحقيقة متعينة، لأن في الوقت الذي السكوت فيه عبادة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من مس الحصى فقد لوى، ومن قال لأخيه اسكت فلا جمعة له. وبعدين يقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يركع فلا يجلس حتى، وفي بعض الروايات فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. فهذا الحقيقة يدل على أنها تتحتم على من يريدش أن يجلس من غير صلاة. وأما الصلاة اللي مفروضة كل وقت هي خمسة، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة هن خمس، وهي خمسون ما يبدل القول لدي. ولذلك الوتر وركعتي الفجر على القول الراجح أن هذه سنن مؤكدة لقوله هن خمس، من حافظ عليها كان له عهد، وقال له والله لا أزيد قال أفلح إيش إن صدق، والذي يترك الواجب لا يفلح. فهذا أقوى دليل على أن الوتر والتحية ركعتي الفجر وإن كان واضب عليهم ولم يتركهم في حضر ولا في سفر، لكن ليست بواجبة على القول الراجح. يقول أرجوك أن توضح لي ما هو الكافر والمشرك والملحد والمرتد جزاك الله خيرا. هذا قالك ترجع لكتب الفرق، هو في باب اسمه باب الردة في كتب الفقه، باب يقال له باب الردة، يعني إذا عمل الإنسان رجع عن الإسلام، هذا باب معروف. ولكن الردة لا تكون إلا بالاعتقاد إلا بالقلب، وكثير من الأمور بعض العلماء يقول هو كفر، لكن بعض العلماء يقول لا يكفر صاحبه لأنه لم تقم عليه الحجة. مثلا الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه في كتبه يقول أنا لو قال واحد من هؤلاء الذين عندهم انحراف القرآن مخلوق أنا لا أكفره، لأن هذه المسألة فيها أشياء صعبة، والذي لم تقم عليه الحجة لا يكفر. لكن السلف قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن هو في زمنه كثر اللبس على الناس وكثر الجهل وكثرت المشاكل، فقال أنا لا أكفر هؤلاء حتى إيش أقيم عليه الحجة. ولذلك تكفير الناس لا ينبغي، ولا أن تدخل شخص في الإسلام خير من أن تخرجه من الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة وهم في القرآن في الدركش لأسفل من النار، وقال لا يقال محمد يقتل أصحابه، من أظهر لنا الدين نقبله منه ونكل سرائره إلى الله. ولذلك الذي ينقب عن قلوب الناس يفسدها. فالكافر هو الذي يعمل الكفر، يكذب بالقرآن، يكذب بالصلاة، يكذب بالصوم. الذي يقول إن عائشة عملت الفاحشة لكافر، لأن الله قال أولئك مبرؤون. الذي يسب أبا بكر مالك قال إنه كافر لأن الله زكاه. بقية الصحابة سبهم قال العلماء كبيرة، أما عائشة وأبوها يقول الأئمة أن الذي يسبهم كفر لأنه يصادم النصوص، والقرآن لا يأتيه الباطل، فالذي ينكر شيء ضروري من الدين يكفر، أما الذي ينكر جزئية من الدين فهذا لا يكفر لأنها قد تخفى على الإنسان. والملحد هو الزنديق، وهو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يرى الإنسان عنده يقول السنة مسكين تيس لا يفهم، يسخر من الدين. أنت تأخذ وجهك الشريف وتضعه في الأرض وتأخذ أستك وترفعه، هذا سخرية من الدين، ولذلك الذي يسخر من الدين يكفر. هذا دين، هذا الله أوجدنا وأتى بشريعة وأمرنا، فالذي يستهزئ بشعائر الله هذا من الكفر هذا. ولذلك ما لا قال لما قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، إيش ما الذي قال؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء من أهل الدين هذا كفر. لما يمر بهم الفقير من المسلمين يهزأ بهم، ما لا قال في سورة التطفيف وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا يعني مسرورين، وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء فما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إيش على الأرائك ينظرون، هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون. لذلك الذي يسخر من الدين أو من أهل الدين يمنع نفسه من الموت، يقول أنا لا أموت. الشاطر يقول والله لا أموت، أما دام لازم يموت ويوضع في الحفرة العقل يعمل ما لا بعد الحفرة هذه. أيوه. ولذلك إذا وضع الناس في القبور عند ذلك يأتي التمايز، واحد يفتح له نافذة من قبره إلى الجنة، وواحد تفتح له نافذة من قبره إلى جهنم، ويقول هذا ربي لا تقيم الساعة، وهذا يقول ربي أقيم الساعة لندخل في منزلي. والكفار أعوذ بالله يوم القيامة ما لا يقولون؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عياذا بالله يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فحري بنا أن نتدبره، حري بنا أن نقرأه، حري بنا أن نمتثل أوامره، حري بنا أن نجتنب نواهيه، حري بنا أن نتأدب بآدابه، حري بنا أن نتخلق بأخلاقه، حري بنا أن نعطيه الوقت. أما يكون عندنا هذا الرصيد وهذا الكتاب ونتركه مهجور لا نقرأ فيه ولا نتأمل فيه، هذا أمر لا يليق بالعقلاء. إذن الكافر الذي بقي على كفره، والمشرك هو الذي يعمل يشرك مع الله، يكون يدعو غير الله، مثلا إذا خاف يذهب لولي ويقول له يا الولي أعطيني أنا أبقى أولاد أبقى مال، هذا كفر، هذا شرك أكبر. ولذلك الله قال في سورة ماذا؟ في سورة النمل انتبهوا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا محل الشاهد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والأنهار والبحار، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. فإذا قلت من خلق الجبل تقول الله، من خلق الأشجار الله، من خلق البحر الله، وإذا قلت من يجيب دعوة المضطر كل ناس لهم أولياءهم، الله يعيذنا وإياكم، كل بلد له الأولياء ليدعى. ولذلك مشكل البدوي أو البليروي أو سيدي حرازم أو البعيد روس أو الولي، كل بلد له أولياء يدعى، أما تعلمون هذا؟ ولذلك الله يقول قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله. ولذلك قال قليلا ما تذكرون، وهي قال وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت. هذا خصائص الربوبية. فلذا هذه مشكلة. ولذلك الله يقول وما أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض. وثبت أن نصيب الجنة واحد من الكرة الأرضية، 99.9% إلى النار وواحد إلى الجنة. فلذلك لا يغتر الإنسان، يخاف وينضوي تحت النصوص، لأنها هي التي بإذن الله تعالى تكون سببا في هداية الإنسان وفي تمسكه بالحق. النصوص، اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. النجاة والخير والهداية في النصوص، في الوحيين، اتبعوا ما أنزل إليكم. من لم يشافه علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه، من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم، وصوابها بمحالها معجون. والفكر غواص عليها مخرج، والحق فيها لؤلؤ مكنون. فالحق لا بد أن الإنسان ينضوي تحت الكتاب والسنة حتى يتبصر به. يقول إمام صلى بمصلين فرض، وبعد الركعة الأولى تذكر أنه على غير وضوء فليستغفر، وخرج من الصلاة وقال لهم إني غير متوضئ، فكيف يتم الصلاة وما حكم الركعة الأولى؟ أول شيء ينبغي للإمام دائما أن يعلم المأمومين 3 أبواب من الصلاة: باب الاستخلاف، وباب السهو، وباب الجماعة. الإمام يعلم من وراه هذه الأبواب حتى ما يسببوا له مشاكل. ولذلك وقوف الأطفال في الصف الذي وراء الإمام هذا خلاف السنة. ليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأنه الإمام يمكن يصلي ويسبق عليه حدث أو يكون غير متوضي فيستخلف واحد من وراه، فيكون عارف الاستخلاف إذا كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية، من أين يبدأ وكيف يبدأ، ويكون عارف. أما إذا قال واحد وراه ما يعرف ارتبش، يظنه جن، يظن صار له شيء والله جن، وإذا مسكه يخاف لأنه ما يعرف باب الاستخلاف. لذلك لا بد أن يعرف، يعلم الإمام المأمومين باب الاستخلاف وباب السهو وباب الجماعة، ويعلمهم هذا حتى ينجو من أن يسببوا له مشاكل، وحتى يعرفوا الحكم إذا طرأ عليهم شيء ليتفادوا. نعم. يقول هذا يعني من الله علي بشيء من العلم والحمد لله، ووفقني لفتح مدرسة علمية على منهج السلف في مدينة من مدن العراق، ولكن أمي تعيش في مدينة أخرى، وتوفي أبي وهي تريد مني الرجوع إليها، وتخاف علي من الأشرار المعادين للسنة، ولكني إن تركت مدرستي تضعف وتنهار والله أعلم، فهل علي طاعة للوالدة إن أصرت علي بالرجوع إليها؟ بارك الله فيكم، أنا أستاذ في الجامعة أيضا، أرجو التفصيل. هذا سؤال جيد الحقيقة، ويدل على نبل صاحبه. هنا تزاحمت المفاسد: عصيان الوالدة مفسدة، وترك المدرسة مفسدة، أي المفسدتين أعظم؟ أحسنت، عصيان الوالدة أو المدرسة؟ إذا كانت المدرسة هذه تعلم الناس وتنقذ الناس من الضياع وتعمل شيء من هذا، تحاول أن ترضي والد، أن ترضي والدتك، تقول لها هذه المدرسة تنفعك وتنفعي وعملي في ميزانك، لأن الولد عمل الأب أنت ومالك، لأن الولد من عمل الأب، فأنا عملي في المدرسة عملك أنت، فيقنعها ويحاول أن يأتي بها ويرفق بها ويأتيها بناس من الطيبين يقنعوها ويجمع بين الحسنين، فلا يترك المدرسة ولا يغضب والدته، فيحاول أن يجمع بين الأمرين بالرفق، فيكون عنده حجة وبيان ويجمع بينهما، والله أعلم. نعم. يقول: نسيت جوازي بمكة المكرمة، فإذا أردت إحضار جوازي هل أعتمر مرة أخرى وجزاكم الله خير؟ يعني الجمهور يطالبون من يدخل مكة بالعمرة، ولكن التحقيق أن الذي يريد أن يدخل مكة لغير عمرة لا تلزم العمرة، لا يلزم الإحرام، لأنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما إذا كان إنسان ذاهب لمكة لا يريد الحج ولا العمرة لا تلزم الحج ولا العمرة، لكن إذا أراد أن يعتمر هذا أفضل، والعمرة والحج ليست كغيرهما، الذي يدخل في العمرة يبقى في العمرة حتى يموت، والذي يدخل في الحج يبقى في الحج حتى يموت أو يطوف بالبيت أو يشترط أو يأتيه عدو يرده. فكثير من الناس الآن طول حياته معتمر، هو لا متلبس بالإحرام، لأنه يترك الطواف يترك السعي، يدخل في الإحرام وبعدين يصعب عليه ويلبس ثوبه ويرجع، هو محرم طول حياته. هذه العبادة لا ينتهي منها واحد إلا بواحد من ثلاثة أمور على القول الصحيح أو من اختاره الجمهور: الاشتراط، وقال به جلة من العلماء لكن الجمهور على خلافه، لكن النصوص تعضده، حديث ضباعة قالت: إني وجع قال: حجي واشترطي وقولي لباك فإن حبسني حابس فمحلي حي حبستني. إذن أن يشترط، فإذا ثقل عليه الإحرام يفسخ ما عنده مشكل، أن يأتيه عدو ويمنعه من مكة، أن يطوف بالبيت حتى التحقيق. وإن قال جلة من العلماء بخلافه: المرض ليس إحصار، يبقى مريض حتى يشفى أو يموت، ما عندك مشكلة، مريض تلبس إحرامات وانت مريض ما يضر، تحط عليك شرشف وأنت مريض أو بطانية أو أي حاجة لباس تغطى به وأنت مريض، فإن شفاك الله تتحلل بالعمرة، وإن لم يشفيك قال: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن التحلل من العمرة بواحد من ثلاثة أو من الحج: أن تطوف بالبيت، أن تشترط أن يأتيك العدو ويمنعك من الدخول. أما الذي يرى أن العبادة لعب ويدخل في العبادة ولا يكملها، لا، يبقى محرم طول حياته، وهذه مشكلة. أما السبعة يا شيخ المذكورات في القرآن فهو التوحيد والميعاد والنبوات والأحكام والوعد والوعيد والقصص. أقرأ أي محل من القرآن الآن، أقرأ أي محل، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شوف هذا وعد، قد جاءتكم موعظة، إخبار ما تتعون به، وشفاء لما في الصدور، هذا توحيد ونور وبرهان وأحكام، وهدى ورحمة، هداية فيه أحكام وفيه توحيد ورحمة أيضا، فيه ما فيه كل توحيد وكل شيء. إذن الآية فيها كثير من المسائل. أقرأ أي محل من القرآن يا شيخ، أي محل تريد. تبارك الذي بيده الملك، هذا التوحيد. نعم. اقرأ أي محل يا شيخ. قل هو الله أحد، هذا التوحيد. ولذلك ديننا دين عملاق الحمد لله، بس ينبغي أن ندفع ضريبته كما ينبغي أن نهتم به كما نهتم بالمال والولد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة شيخ، تجاوزت الميقات دون إحرام ثم أحرمت بعد التجاوز، وأحرمت لابنتي بالغة من العمر سنتين، فهل يلزمني فدية وهل يلزمني أن أفدي عن ابنتي الصغيرة وجزاكم الله خير؟ إن شاء الله البنت لا يلزمك عنها شيء، لكن أنت لو تذبح شاه طيب في الحرم عن تعدي الميقات من ترك نسكا فليرق دما. والإحرام من الميقات من واجبات الحج، والواجبات وغير الأركان بدم قد أجبرت في العمرة كذلك. نعم، تعدى الميقات في العمرة أو الحج عليه دم. نعم، لا شك أن كتم العلم لا يجوز. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولذلك أبو هريرة قال لولا آية من القرآن لما قلت. ومعاذ لما جاءته الوفاة ذكر الحديث الذي، وأبو هريرة لما أخذ حذيان النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل من رأيت يقول لا إله إلا الله بشره بالجنة، فرأى عمر فضرب في صدره وجاء يجهش أبو هريرة لعمر، قال له كيف أنت تضربه؟ قال يا رسول الله يتكل الناس لا تخبرهم. عمر أمره غريب رضي الله عنه، لذلك وافق ثلاثة وافق فيها رب، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني حجب زوجاته يا سودة عرفناك، والخمر، رجل عجيب. فلذلك هؤلاء الذين يسبهم الحقيقة عنده مشكلة في بصيرتي. الله لا يعمي بصائرنا، الله لا يعمينا، نرجو الله السلام والعافية، نرجو الله لا يضلنا، نرجو الله الهداية، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك عائشة تقول أما رأيتم كرامة الله لصحابته لما ماتوا وانقطع عملهم، هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته. قال هذه منا للصحابة، ماتوا انقطع عملهم فهيأ الله ناس يشتموهم يأخذوا حسناتهم إذا كانت لهم حسنات. أيوه. لا، قال هنا إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب وأنت قلت والإمام يركع، هذا سبق لسان، جزاك الله خير، والإمام يخطب، نعم هذا سبق لسان. نعم، لا يا أخي، هذا المسلمون يتعاملون مع بعض الدول الكافرة. أيوة. ولذلك التعامل بين الدول ضرورة، وهذا الإسلام دين عملاق، وبعدين المغالطات غير الواقع، نحن بعضنا يعيش في المغالطات، والمغالطات ما تصلح، المغالطات تنفع إذا كان الإنسان لا يريد أن يعمل، لذلك الدعاية والمغالطة تنفع من لا يريد العمل، أما الذي يريد أن يعمل لا بد أن يعمل. المخطئ مخطئ، والضال ضال، والمسلم مسلم، والكافر كافر، والأبيض أبيض، والأحمر أحمر، الحقائق هي هي، لكن الناس لا بد أن تتعامل لتتعايش. أيوة، لأن الناس إذا كانت في محل لا بد أن تتعايش. أيوة، ولكن تتعايش بالطريقة التي تعايش بها، وكل واحد عارف نفسه وعارف ما فيه. أيوة، ولذلك لا تغالط، ولذلك الإنسان تنفعه الدعاية إذا كان لا يريد أن يشتغل، أما الذي يريد أن يشتغل الدعاية تقزم له المشاريع وتضيعه. ولذلك أنت الإنسان إذا كان مفطرا ومتغديا ومتعشيا تقول له هذه الورقة طبق من الأكل مثلا، يقول لك نعم، لأنه متغدي ومتعشي ما له شغل. لكن إذا كان له ثلاثة أيام ما أكل هل يقبل منك أن هذا طبق أكل؟ ما يمكن، لأنه هو يحتاج الأكل. فالدعاية غير الحقيقة. ولذلك نحن في أغلب أمورنا نعيش مغالطات، مغالطة غير الواقع. نعم، ولذلك الدين لا يقبل إلا ما كان للدين. أيوة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ما يمكن مهما ادعينا أو ادعى هذا في الشيء، الإيمان، أركان الإيمان وأركان الإسلام، وما يدخل الجنة قزمان أبلى بلاء حسن يوم أحد، وقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار ومخيرق لم يصلي، اليهودي آمن وذهب للمعركة ولم يصلي صلاة واحدة، قال عمل قليلا وأجر كثيرا. فلذلك الدين واضح، والعقلاء والمتقون لا يصطادون في الماء العكر ولا يكون سببهم المشاكل. ينبغي كل واحد يتقي الله ويحاول أن يتكلم كلام ينفع به، الضال معروف أنه ضال، واللي على الحق معروف أنه على الحق، والقرآن والسنة بينت كل شيء. نعم، ولكن الإنسان يرفق في الحياة مع الناس ومع نفسه. هل يجوز الإتيان بعمرة ثانية؟ والإحرام من منطقة يجوز، ما يضر. لكن وهل يجوز نية الصيام أثناء اليوم؟ عند بعض العلماء قبل الأكل إذا كان تطوعا، والجمهور يقولون ينبغي للمسلم أن يبيت الصيام، لأن النية تمايز العبادة عن العادة وتمايز العبادات عن بعضها، ولذلك قالوا إنما الأعمال النيات. النية هي اللي تميز العادة من العبادة وتميز العبادات، عبادة واجبة، عبادة سنة، عبادة مندوب إليها، عبادة فرض عين، عبادة فرض كفاية، عبادة فرض موسع، فرض مضيق، فرض مخير فيه. فالنية هي اللي تمايز العبادات. ولذلك من فائدة العلم أن يجعل الإنسان أجره يأخذه كاملا، لا يضيع عليه الأجر. يقول فضيلة الشيخ أبي كثير الضجر لي وعياله والجماعة ويعجز سنوات عدة وأنا أكبر أبنائه. على كل حال ما دام هذا لا بد أن تلاطفه. الوالدان الله قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه أكبر أجمع كلمة قالوا من باب أحرى الضرب أو الأذية أو الإهانة، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. ثم هدى التهديم مبطن، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يفعل هذا لله ومن يفعله للناس أو ليقال لبر، هذا التهديد مبطن، ربكم أعلم. فالوالدين الحقيقة ينبغي الإنسان أن يحسن إليهم. ما حكم صلاة الاستخارة في العمرة والحج؟ الاستخارة تكون في الأمور المستوية، لكن الحج والعمرة هذا طيب، الحج إلى الحجة، الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن الاستخارة لا تضر، لكن تكون في الأمور المباحة المستوية الطرفين. أما الأمر اللي يجي فيها أقوى ما يحتاج استخارة. يقول أريد أن أعمل عمرة، هل يجوز أن نحرم من الفندق؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تحرم من الميقات، لكن إذا كان الفندق أبعد من الميقات يجوز الإحرام من البيت، لكن من من من من الحليفة أفضل، لأنه فعل هذا وقال لتأخذوا عني مناسككم. نعم. يقول هل يجوز الإحرام من المدينة أو من الميقات؟ ذكرنا هذا، يجوز من المدينة ومن الميقات، ومن الميقات أفضل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بالمسلمين في حجة الوداع وبات في ذو الحليفة وأحرم منها وقال لتأخذوا عني مناسككم. لكن بعضهم يقول الإحرام يعني هنا جائز، ما علي ما في غبار. نعم. نعم صلى فيما، يقول هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى هنا في مسجده؟ صلى في مسجده هنا 17 شهرا ويومين. وهل كان يصلي في المدينة إلى المسجد الأقصى؟ قيل نعم. وهل قبل أن يصلي إلى المسجد الأقصى كان يصلي إلى الكعبة؟ قيل ذلك. ولذلك انصراف المسجد هذا كان مشكلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من يتبع الرسول، قال وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. مشكلة، لأن هؤلاء قالوا بدال ما لم يبدلوا، أو هؤلاء إما أن يكون الأول حق أو الثاني حق. إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أما الذين هداهم الله فيعرفون أنه على الحق ولا ينطق عن الهوى وأن هذا بوحي. أما الذين كانت في قلوبهم أمراض فهم الذين يأتيهم أعوذ بالله الشكك. من أراد العمرة وهو في ينبع من أين يحرم؟ يحرم من الجحفة. نعم يجوز، نعم يجوز أن يحرم من هنا، خلاص هو أحرم من هنا، ما قصد أنه يلبس الإحرام، ينوي نية الإحرام.